والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أما بعد. نخلنا مع ذرة يعني المقدمة طولنا لكن إن شاء الله النهاردة نحاول نخلص وننتهي منها. ولكن هو المؤلف يعني رحمة الله عليه ابن خدامة قال أحاط بكل شيء علم. طيب كلمة أحاط بكل شيء علم يعني سنذكر أو تحتها نتكلم بإذن الله عن العلم وعن الإحاطة. لا شك أن العلم ثابت بالكتاب والسنة والعقل والإجماع والقياس، كل ده ثابت العلم لله تبارك وتعالى، لأنه ما من اسم إلا هو تضمن صفة والله بكل شيء عليم. ولا شك أن العالم أفضل من الجاهل، فمعطي الكمال أولى بهذا الكمال. ويعني على هذه أدلة كثيرة جدا كما يقول ربنا تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم وكما يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ويقول ربنا تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا شك يعني هناك آيات كثيرة جدا عن إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وجميع الأسماء يدل بعضها على بعض باللزوم لأنه اسم الله الحي واسم الله الخالق. لا شك أنه لا يكون حيا ولا خالقا إلا بعلم، كيف يخلق وجهه تعالى الله عن ذلك. فكل الأسماء يدل بعضها على بعض باللزوم، وهذه كما درست من قبل من الأشياء التي تعين طالب العلم على إفحام الخصم دلالة اللزوم، ولا يستطيع أن يبتعد الخصم. السنة خلنا عند البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. طبعا قلنا حديث جابر الذي هو عند البخاري اللي هو حديث الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بإيه؟ بعلمك. كذلك الآية خلنا التي وما تدري نفس بأي أرض تموت، بداية الآية يا شباب، بداية الآية طيب الإجماع قال أبو الحسن الأشعري رحمة الله أهل وأجمع على إثبات حياة ما تكسب غدا. أيوة بدايتها، بداية الآية وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في سورة لقمان أخذنا الآية 34 نهاية السورة. طب الحسن الأشعري قال أخذنا أجمع على إثبات حياة لله تعالى لم يزل بها حيا وعلما لم يزل به عليما. طيب الدليل له كلام جميل، احنا طبعا يا اخوانا مش عايزين نمشي بسرعه ولا ببطء جدا، يعني نحاول برضو احنا ماشيين على اساس ان الفوائد ما تضيعش علينا. يعني الدارمي رحمه الله عليه يقول في الرد على جميع كتاب جميل يا اخوانا، يقول يقال له ايضا، يعني الدارمي بيفحم ويرد على الجهل، قال يقال له ايضا اعلم الله قبل خلق الخلق انه خالقهم، فان قال لا فقد كفر. ولذلك يعني الشكاك يقول ناقشوهم أو جدلون بالعلم فإن لم يقروا كفر، وإن أخروا نقض أن ينقض كلامهم بعضهم بعض. فقد كفر بالله العظيم لو قال أن الله عز وجل لا يعلم أنه خالق الخلق إلا بعد الخلق، فهيكفر أن يتهم ربنا عز وجل، يتهم الله تبارك وتعالى بالجهل. وإن قال بلى فقد أقر بعلم الله السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله ومنتقض على زعمه. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه 16-54-300 يقول إن المعلم هذا أخونا، نقول هذه من إثبات العلم أيضا صفة معنوية، يعني يدخل في إثباتها العقل بعد النقل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن المعلم غيره يجب أن يكون هو عالما، إن المعلم غيره يجب أن يكون هو عالما بما علمه إياه، وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه. صحيح، كيف يعلم الخلق وهو جاهل؟ تعالوا مع قوله، كيف الجاهل أن يعلم؟ لذلك قال وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هو. فمن علم كل شيء الإنسان وغير فمن علم كل شيء الإنسان وغيره ما لم يعلم أولى أن يكون عالما بما علمه. وقال فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصيص هذا عن ذاك، والإرادة تستلزم العلم. يعني أخوانا الآن خلق الله تبارك وتعالى للسماوات بلا أعمدة وعلى هذا النمط العجيب، هذا لا يكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا معها إيه؟ علم. فإذا وجدت الإرادة بدون العلم لا تفعل، وإذا وجد العلم بدون إرادة لا يفعل، لابد من العلم والإرادة. الإرادة بمعنى تفضل شيخ. قال وخلق الإنسان الذي هو من أعجب الإرادة بمعنى القدرة. فعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله في الحضر كل شيء، أو الفرق بينهم بسيط يعني. الإرادة بمعنى القدرة. بص يا شيخ، الإرادة يعني حتى يكون الكلام أكثر، الإرادة ليست هي بمعنى القدرة هي تامة، لأن الإرادة غير القدرة. يعني قد يكون إنسان عنده إرادة وليس عنده قدرة لا يستطيع. طب إنسان عنده قدرة وليس عنده إرادة لا يستطيع. يعني نضرب مثال، نعم عبد الحر يعني عنده إرادة ايوه عندهش قدرة لا يستطيع. صح، واضحة لي. وعنده قدرة ما عندهش إرادة لا يستطيع. العمود الأزهر عنده قدرة بس عندهش إرادة. لا خير كده كمان، يعني أقول لك يا شيخ الآن إنسان يريد أن يفعل شيء يفعل السهولة هذه قدرة وإرادة، لابد أن يتوفر إرادة وقدرة وعلم. نعم. طب عنده العلم وعنده القدرة لكن لا يريد، ولا أنا قلت بس أن الإرادة ليس هي القدرة. لا لا لا لا، لكن احنا بنتكلم على أصل عام، لكن هناك فرق بين الإرادة والقدرة. فرق بسيط هو ذكره الشيخ العثيمين رحمة الله عليه والأهل المرة القادمة أتمنى، ذكر فرق بسيط بين الإرادة والقدرة أظن ذكره في شرح ذي الوسطى إن شاء الله نجيب. قال خلق الإنسان الذي هو من أعجب المخلوقات، وفيه من الإحكام والإتقان ما قد ظهر العقول، والفعل المتقن المحكم لا يكون إلا عن علم بما فعل، وهذا معلوم بالضرورة. فهم هذا ضرورة، أراد أن يقدر فأقام. أراد أن يقدر له إرادة، لو رضا وهنتكلم عليها في المجاز، لو رضا حقيقي. طيب قال الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر في فتح الباب، قال كل ما في المخلوقات من قوة وشدة وعلم تدل على أن الله أقوى وأشد وأعلم، وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة. ده اسمه خياس يا إخوانا، الأولى، وهذا الجائز في حق الله كما تكلمنا من قبل. قياس التمثيل لا يجوز، قياس الشمول لا يجوز، لا يجوز في حق الله إلا قياس الأولى كما قال الله ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى. فيستدل بعد استدلالنا بالكتاب والسنة بقياس الأولى، أي أن معطي الكمال أولى بهذا الكمال. وشيخ الإسلام يذكر كثيرا في كتبه، يعني عندما تكلم مثلا عن صفة الضحك يقول ولا شك أن الذي يضحك إذا وجد سبب الضحك أكمل من الذي لا يضحك. طب هو أتى بهذه بقياس الأولى، ولا شك أن هناك أن العلو العلو صفة كمال والسفول صفة نقص. قال فمعطي الكمال أولى بالكمال إلى غير ذلك من إثبات صفات بعد إثباتها. لأن الصواب يا أخواننا والراجح القول الفصل أن الأسماء والصفات توقفية. ولذلك سيذكر المقدمة سنعلق على قوله أنه يقول بهذه القاعدة العظيمة يعني على منوال وعلى نهج أهل السنة والجماعة. طيب ضل يا أخواننا في صفة العلم, ضل في صفة العلم طائفتان. الطائفة الأولى الفلاسفة, مع أن احنا قلنا يعني هذه صفة عظيمة جدا وثابتة يعني وضوحها أوضح من الشمس, ومع ذلك ضل فيها طائفة. الطائفة الأولى هم الفلاسفة, ونقل عنهم الحافظ رحمة الله عليه في الفتح أنهم قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. حتى يعني كلام على الحقيقة وعلى الواقع لا يفهم, وهكذا قلنا كلام أهل الكلام والمتكلمين كلام صعب, وإذا أتيت لكي تنزلها تجد صعوبة. وسبحان الله ما أيسر وما أسهل القرآن والسنة, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم الذكر. كلام سهل ومبسط جدا الآية والحديث. ولذلك أخواننا دائما نقول لإخواننا في بداية الطلب يقرؤون الكتب التقريرية التي تقرر وتؤصل مذهب أهل السنة بالآية والحديث. بعد ذلك يبدأوا يتدرجوا, لا يأتي الإنسان في بداية الطلب ويقرأ الردود والفرق يتشعب. قال يعني احتجوا هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات, قالوا أن ذلك يؤدي إلى محال وتغير العلم, فإن الجزئيات زمنية تتغير بتغير الزمان والأحوال, والعلم تابع للمعلوم في الثبوت والتغير فيلزم تغير علمه, والعلم قائم بذاته فتكون محل الحادث ومحال. يعني عايز يقول يعني عايز يقول الله عز وجل يعلم الكليات فقط. طب ليه؟ قال لو أنه علم الجزئيات يعني مثلا إنسان يفعل كذا وبعد كذا, هو عندهم أن الله عز وجل إذا علم ذلك فيحدث تغير في ذات الله ومحال. كلام باطل, كلام باطل. لا, الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون, هذه الصفة من أوسع صفات الله تبارك وتعالى, لأن تعلم الماضي والحاضر والمستقبل بل والمحال, ويعني يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون, حتى الذي هو محال لو أنه كان يعلمه الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون بالآية ولو ردوا لهذا مع أن أهل النار سيردون. لا خلاص, ومع ذلك شوف مع هذا المحال والله عز وجل يعلم هذا المحال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فيرد عليهم تيمية رحمة الله عليه يقول لهم إيه؟ قال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. كلام متناقض. هي الكليات دي عبارة عن إيه؟ الجزئيات. فكيف يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ قال كلام متناقض يستلزم أنه لم يخلق شيئا ولم يعلم شيئا من الموجودات. يرد أيضا يقول وهذا القرآن فيه من إخبار الله بالأمور المفصلة. الأمور المفصلة ده كليات ولا جزئيات؟ جزئيات. عن الشخص المعين وكلامه المعين وفعله المعين وثوابه وعقابه المعين, مثل قصة آدم ونوح وهود وصالح وموسى وغيرهم, مما يبين أنهم من أعظم الناس تكذيبا لرسل الله تعالى, وكذلك إخباره عن أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وما جرى ببدر وأحد والأحزاب والخندق والحديبية وغير ذلك من الأمور الجزئية أقوالا وأفعالا, وإخباره أنه يعلم السر وأخفى, وأنه عليم بذات الصدور, وأنه يعلم ما تنقص الأرض من الموتى وعنده كتاب حفيظ, وأنه يعلم ما في السماوات والأرض وأن ذلك في كتاب. ابن القيم رحمة الله عليه رد عليه في مدارج السلفين يقول فصل في أن الحمد لله فيها الرد على منكر تعلق علمه تعالى بالجزئيات وذلك بالوجود. يعني هو بيقول الآن سنرد على يعني كلمة الحمد لله هذه فيها رد على الذين أنكروا أن الله لا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. كيف؟ قال أحدها كمال حمده وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيء من العالم وأحواله وتفاصيله ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم ولا من يطيعه ممن يعصيه ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. صحيح. كيف يكون محمودا الرب تبارك وتعالى هو لا يعلم الجزئيات، لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا يعلم ممن يدعوه ممن لا يدعوه. اذا كده كيف يحمد وهو لا يعلم هذه الجزئيات؟ تعالوا بعد قوله. قال الثاني ان هذا مستحيل ان يكون الها وان يكون ربا، فلا بد للاله المعبود الرب المدبر من ان يعلم عابده ويعلم حاله. كيف يكون ربا مدبرا ولا يعلم حال عبيده تبارك وتعالى؟ كيف يدبر احوالهم ولا يعلم امورهم؟ قال الثالث من اثبات رحمته فانه يستحيل ان يرحم من لا يعلم ولا يعلم. كيف رحم؟ كيف كنا؟ هذا كل ده رد عليه. الرابع اثبات ملكه، فان ملكا لا يعرف احد من رعيته البتة، ولا شان احوال مملكته البتة، ليس بملك بوجه من الوجوه. ثم قال انه رد كم ثمان اوجه، ثم قال فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله. رد حافظ بن حجر، رد شيخ الاسلام تيميه، رد شيخ الاسلام ابن القيم على من يقول بان الله لا يعلم الا الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهؤلاء هم الفلاسفه هم كفار. وفرقه ثانيه ايضا من الذين ضلوا في اثبات العلم لله تبارك وتعالى، ولله الحمد كما قال العلماء انه ان هذه الطائفه قد انقرضت، وهذه ظهرت في اخر عصر الصحابه كما جاء عند الامام مسلم رحمه الله عليه في كتاب الامام. وهؤلاء هم القدريه، غلاة القدريه. ماذا يقولون؟ فما يقولون ان او يزعمون ان الامر انف. يعني ايه الامر انف؟ يعني ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه. تعالى الله عن قولها مثلا الان يا اخوان، لا يعلم الله تعالى الله عن قوله اني خلعت هذه النظاره الا بعد ان اخلعها. هذا صفه ذنب، والمسلمون قد اتفقوا جميعا على ان الله تبارك وتعالى مستحق للكمال، وانه ايه منزه عن جميع صفات النقص. طيب الإمام مسلم في صحيح عن يحيى بن يعمر أو بن يعمر قال أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفته. يعني واحد جينا كده، واحد عن يمين واحد عن شمال، فاكتنفته أنا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شمال، فظننت ان صاحبي سيلقي الكلام الي. يعني انا ظننت ان صاحبي كل يتكلم انت. ولذلك اخونا اولياء تربوا لو واحد يعني هذه الايات الا ما رحم الله، او الاثنين رايحين نفس السؤال رايحين يسالوا الشيخ، وده يتكلم من غير كل الثاني ليه؟ بالغ تتكلم ليه؟ طب انا ما اذنت لك، طب اشمعنى؟ لماذا ما اتكلم انا؟ الامر سهل، هذا يتكلم هذا يتكلم، نحن لنا ما هو الجواب الذي سيقربنا الى الله؟ الامر ايسر من كده. ولذلك هذه التربيه لنا ايضا اخواننا، ان الانسان مع اخيه يكون سامح، مو فيها سماع. قال ان صاحبي سيكل كلامي، فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، يعني بيتعلموا. قال وذكر من شانهم، يعني اصحاب عباده واصحاب اصحاب، وذكر من شانهم انهم يزعمون، يقولون في زعمه ألا قدر وأن الأمر أنف. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ابن عمر مباشرة تفضل. أنا أظن أن الأمر أنف هي نفسها تفسيرية بس. تفسيرية فقط. Hi. صادق. حي على الفلاح. Thank you. بعد الصحة الأساسية. أصلي؟ أصلي ما أصلي حتى شاء Thank you.